بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى أحكام الإجارة، وتوقفنا عند مسألة الأجرة على الطاعات، حكم تقاضي الأجرة على فعل طاعة أو عمل قربة يعني يتقرب بها إلى الله، كصلاة أو صيام أو تلاوة قرآن ونحو ذلك يعني. قال: أما الأجرة على الطاعات فقد اختلف العلماء في حكمها، ونذكر بيان مذاهبهم فيما يلي. قالت الأحناف: الإجارة على الطاعات كاستئجار شخص آخر ليصلي أو يصوم أو يحج عنه أو يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إليه. يبقى هنا الحنفية يعني ذكروا من أمثلة الأجرة على الطاعات تأجير شخص ليصلي عن آخر ويهب الثواب له، أو ليصوم عنه يصوم عنه، أو يحج عنه، أو يقرأ القرآن ويهب الثواب له، أو يؤذن أو يؤم بالناس، وما أشبه ذلك لا يجوز، ويحرم أخذ الأجرة عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، أو ولا تأكلوا به فيه. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص رضي الله عنه: وإن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا، أو في بعض الألفاظ: فاتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فاتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، إن اتخذت مؤذنا فاتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال: ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها من غيره. يقول القربة العمل الصالح، الصلاة أو الصيام أو التلاوة، إذا وقعت فثوابها لمن قام بها وعملها، فقد أخذ عليها الأجر من الله تعالى، فلا يجوز أن يأخذ عليها أجرا من غير الله. ومما هو شائع من ذلك في بلادنا المصرية الوصايا بالختمات والتسابيح بأجر معلوم ليهدي ثوابها إلى روح الموصي، وكل ذلك غير جائز شرعا، لأن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شيء يهديه إلى المال. يقول أصلا بعض لما توصي مثلا 1000 جنيه مثلا من تركته أو كذا، توزع على مقرئين أو يقرؤون القرآن ويهبون ثوابه له أو كذا إلى آخره، ويقول لهم أصلا إذا تقاضوا أجرة فبالتالي ليس لهم ثواب حتى يدوا. قال: وقد نص هذا كله كلام الحنفية يعني، فقهاء الحنفية، هناك يعني آراء أخرى سيأتي في الدرس. قال: وقد نص الفقهاء على أن الأجرة المأخوذة في نظير عمل الطاعات حرام على الآخذ، ولكن المتأخرين منهم استثنوا من هذا الأصل تعليم القرآن والعلوم الشرعية، فأفتوا بجواز أخذ الأجرة عليه استحسانا بعد أن انقطعت الصلاة والعطايا التي كانت تجري على هؤلاء المعلمين في الصدر الأول من الموصلين وبيت المال، دفعا للحرج والمشقة. يقول يعني رغم أن مذهب الحنفية فيه يعني التشديد في هذا الباب ومنع أخذ الأجرة على الطاعات، لكن المتأخرون من الأحناف استثنوا مسألة تعليم القرآن وتعليم العلوم الشرعية، قال فقط في حالة التعليم، ليس أنه يعني يقرأ القرآن ويهب ثواب، أو يقرأ القرآن ويأخذ أجر ويهب الثواب، أو يصلي عن ميت أو يصوم عن ميت أو كذا، وإنما فقط في مسألة التعليم، تعليم القرآن وتعليم العلوم الشرعية. وبعدين فأجازوا ذلك واستثنوه يعني من مسألة أخذ الأجرة على الطاعات. وبعدين قال استحسانا، الاستحسان اللي هو يعني مخالفة القياس الجلي لقياس خفي، يعني أو الإنسان يترك القياس الجلي الواضح يذهب إلى قياس خفي لدليل إيه؟ أو لمصلحة تقتضي ذلك، يعني هناك مصلحة تقتضي ترك القياس الجلي والذهاب إلى قياس خفي، أو يعني بصفة عامة ترك دليل جلي والذهاب إلى دليل خفي من أجل مصالح تقتضي ذلك يعني. فهو قال يعني هو الأصل منع أخذ الأجرة على الطاعة، لكن تركوا هذا الأصل في هذه المسألة. لماذا؟ قالت لأنه في الصدر الأول، يعني عندما تكلم المتقدمون من الفقهاء ومنعوا أخذ الأجرة، كان المقصود أن أخذ الأجرة من المتعلمين في مسألة تعليم القرآن والعلوم الشرعية، أن يأخذ الأجرة من المتعلم مباشرة. ولكن كان الواقع أنه يصرف لهم من بيت المال، يعني كان من بيت المال، كان هناك رواتب للمقرئين والذين يعلمون القرآن والذين وللقضاة وللمفتين، فكانت هذه الرواتب تكفيهم وتمنعهم، وبالتالي لا يحتاجون إلى أخذ الأجرة من المتعلمين. وكان هناك أيضا أوقاف توقف عليهم من المصرين، يقفون أوقافا وريعها ينفخ مثلا على معلم القرآن في المسجد الفلاني، وعلى مثلا معلم الفقه الحنفي أو المالكي أو كذا في المسجد الفلاني. فكان هناك أوقاف يعني يصرف من ريعها على هؤلاء. فقال فلما انقطعت يعني الصلات والعطايا التي كانت تجري على هؤلاء المعلمين في الصدر الأول من المصلين وبيت المال، فبالتالي أجازوا أخذ الأجرة على التعليم، يعني هو يأخذ من المتعلم أجرا دفعا للحرج والمشقة، لأنهم يحتاجون إلى ما به قوام حياتهم هم ومن يعولونهم، وفي اشتغالهم بالحصول عليه من زراعة أو تجارة أو صناعة إضاعة للقرآن الكريم والشرع الشريف بانقراض حملته، فجاز إعطاؤهم أجرا على هذا التعليم. طيب هذا كلام الحنفية. بعد ذلك ينقل كلام الحنابلة، فقهاء الحنابلة في هذا الباب. قال وقالت الحنابلة لا تصح الإجارة لأذان وإقامة وتعليم قرآن، المؤذن لا يأخذ أجرة على الأذان والمقيم لا يأخذ أجرة على الإقامة، وتعليم قرآن وفقه وحديث، وكذلك تعليم القرآن والفقه والحديث لا يتقاضى عليه أجرة، ونيابة في حج وقضاء، وكذلك النيابة في الحج وكذلك القضاء، يعني لا يأخذ أجرة على النيابة عن آخر في الحج ولا يأخذ أجرة على القضاء أيضا، ولا يقع إلا قربة لفاعله ويحرم أخذ الأجرة عليه. يعني يقول هذه الأعمال من قام بها فالثواب للعامل، ويحرم أخذ الأجرة عليه، يعني يأخذ الأجر يكون من الله تعالى ولا يجوز أن يأخذ أجرا من الناس عليه. وقالوا ويجوز أخذ رزق من بيت المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه. قالوا لا يجوز أخذ الأجرة يعني من المتعلم، المعلم يأخذ الأجرة من المتعلم مباشرة، أو المؤذن يأخذ الأجرة ممن يؤذن لهم، يعني يروح يؤذن في مسجد ويقول للمصلين وراه يعني يأخذ أجرة ممن يؤذن لهم. فقالوا لا، يعني لا يجوز ذلك، ولكن يجوز أخذ الأجرة من بيت المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه، كقضاء وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأدائها وأذان ونحوها، لأنها من المصالح وليس بعوض بل رزق للإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص، وإلا ما استحقت الغنائم وسلب القاتل. فهنا يعني فرقوا بين مسألة أخذ الأجرة من بيت المال أو من الأوقاف الخيرية التي توقف للإنفاق على هذه المصالح. فقال يعني هذه الأعمال يجوز أخذ الأجرة عليها إما من بيت المال وإما من ريع وقف، يعني يوقف وريعه ينفق على هؤلاء. وقالوا هذا يعني لا يخرجه عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص. يعني هو طبعا لا شك أنه من عمل هذه الأعمال مجانا بدون تقاضي أي شيء يكون هذا أكمل يعني وأعظم أجرا، لكن إذا أخذ الأجرة من بيت المال أو ليستعين بها على الاستمرار في هذه الطاعة وعلى التفرغ لها وكذا، وهي مصلحة عامة للمسلمين يتعدى نفعها إلى المسلمين، فقد ينقص يعني من ثوابه، لكن لا يحرم الثواب. يعني هناك فرق بين مسألة طلب المدح والثناء من الناس، اللي هو مسألة الرياء، فهذه التي لا تجتمع مع الثواب من الله تعالى. الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا عمل العمل يريد به المدح والثناء أو كذا لا يأخذ عليه ثوابا أو أجرا، لكن إذا عمل العمل لله تعالى وهناك يعني يحصل له منه نفع دنيوي يعني من أجرة أو راتب أو كذا، فهذا يعني لا يذهب أجره وثوابه بالكلية، ولكن يعني ينقص من أجره وثوابه، ولكن لا يحرم من أجره. وقال: وإلا ما استحقت الغنائم وسلب القاتل. يعني المجاهد في شريعتنا أحلت لنا الغنائم، ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكانت الغنائم محرمة على الأمم السابقة، ولكن سبق من الله تعالى إباحة الغنائم لهذه الأمة. وقالوا: اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى آخر الآية، معناها الأربعة الأخماس الأخرى تكون للمجاهدين. فإذا المجاهد يعني يريد الثواب والأجر من الله تعالى، وفي نفس الوقت يحصل له غنيمة ويحصل له رزق من هذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يعني جعل رزقي تحت ظل رمحي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بالتجارة قبل أن يشرع الجهاد يعني، فلما شرع الجهاد فصار رزق النبي عليه الصلاة والسلام من الغنائم، يجاهد في سبيل الله ويأتي رزق من الغنائم. فهذا لا يقدح في إخلاص المجاهد كما ذكرنا. فنفس الشيء أيضا للأجرة التي تكون من بيت المال أو من الأوقاف أو كذا على القضاء والتعليم. قال: وذهبت المالكية والشافعية وابن حزم إلى هذا المذهب الثالث، بعد أن ذكر كلام الحنفية والحنابلة، المالكية والشافعية ذكرهما سويا يعني، وابن حزم كذلك معه، إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم، لأنه استئجار لعمل معلوم ببذل معلوم. قال ابن حزم: والإجارة جائزة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة. مشاهرة يعني بالشهر، يعني ممكن إذا كان تعليم مستمرا يعلم القرآن مثلا ويتفق معهم على راتب شهري، يقول شهريا أتقاضى كذا، حتى لو كان يأخذ من المتعلمين مباشرة يعني، ليس من وقف ولا من بيت المال. كل ذلك جائز. قال: وعلى الرقى، ويجوز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن، وعلى نسخ المصاحف ونسخ كتب العلم، لأنه لم يأتي في النهي عن ذلك نص، بل قد جاءت الإباحة. ابن حزم يقول: ليس هناك دليل على تحريم أخذ الأجرة على هذه الأشياء، بل جاءت الأدلة على إباحته. قال: ويقوي هذا المذهب ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ أو سليم. هو السليم هو الذي لدغه العقرب، كان من باب التفاؤل يسمون الشيء بعكسه تفاؤلا، يعني زي الصحراء المهلكة يسمونها مفازة، يعني تفاؤلا بالفوز يعني في عدم الهلاك فيه، والذي لدغه العقرب يسمونه السليم. فمروا بماء فيه لديغ أو سليم، هو السليم معناه المقصود به اللديغ. فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فجاء بالشاء إلى أصحابه. الشاء جمع شاه يعني، شاء معناه على غنم، عدد معين من الغنم. فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك، وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا الحديث يعني هو في صحيح البخاري كما مر، يعني فيه جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن، وبعدين عموم لفظ الحديث يعني هو خصوص السبب اللي هو الرقية بالقرآن، لكن إذا نظرنا إلى عموم اللفظ وليس إلى خصوص السبب، قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فيدخل فيه التعليم أيضا. نعم. هنا لم يذكر الأجر، هنا الأجر المعنوي اللي هي الشاه أو الأجر الثواب يعني عند الله سبحانه وتعالى. آه بس طبعا سياق القصة يفسرها، يعني سياق القصة يفسرها. هو سياق القصة هنا أن يعني هو الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الغنم الذي معه، حتى في بعض الألفاظ قال كلوا واضربوا لي معكم بسهم، أو يعني أنه أكل معهم يعني عليه الصلاة والسلام هذا، ممكن نراجع إن شاء الله الألفاظ. نعم، الراقي كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فأخذوا غنما يعني وأكلوا منها، وأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، ففهموا من ذلك حل الغنم، يعني هم تحرجوا أن يأكلوا من هذه الغنم حتى يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سألوه وأجابهم ففهموا يعني جواز الأكل منها، فقسموا الغنم عليهم وأكلوا منها. يعني هو كذلك أيضا يعني مما يشهد لهذا أيضا جعل القرآن صداقة، في حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني ولم يرغب النبي عليه الصلاة والسلام في الزواج بها، يعني فقال رجل يعني فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رجل من أصحابه إن لم تكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجني. تعرفون الحديث، يعني كان الرجل عليه إزار وليس عليه رداء، يعني من فقره يلبس إزارا بس يلفه على نصفه الأسفل ونصفه الأعلى حتى ما عنده رداء يستر نصفه الأعلى. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام إن لم تكن لك بها حاجة فزوجني. فقال ما تصدقها، ما الذي عندك تعطيه صداقة لها؟ قال ليس عندي شيء يا رسول الله. قال اصدقها ولو خاتما من حديد. قال والله لا أجد ولا خاتما من حديد، ليس عندي إلا إزاري هذا. قال إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار عليك، كيف تعطيها إزار؟ ما عندك إلا إزار تعطيها إزار صداقة، كيف تجلس؟ ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا معك من القرآن؟ قال سورة كذا وسورة كذا لسور يعبدها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. وقال المقصود هنا يعني على أن تعلمها هذه السور التي معك من القرآن، أن علمها هذه السور ويكون هذا هو الصداق. والفقهاء يقولون أساس أن الصداق يعجل، يعني يقولون يعني يستدل به الفقهاء على لما يتكلم عن مسألة تعليم المرأة الأجنبية القرآن وكذا، بعض الفقهاء يقول أنه يعلمها أولا وهي لم تكن زوجة له، هناك يعني نقاش في هذا، هل يعلمها قبل الزواج ولا بعد الزواج، وخاصة إذا فسخ العقد، إذا انفسخ العقد أو طلقها لسه باقي عليه الصداق، فيجب عليهم يعلمها ما تبقى وكذا إلى آخره، فيذكروا المسألة هذه يعني. فالقصد قد زوجتكها بما معك من القرآن، فهنا يعني أخذ عوضا، يعني أصبح يعني تعليم القرآن أسقط عنه المال الذي كان سيدفعه للمرأة، فأخذ عنه عوضا، يعني حصلت له مصلحة دنيوية اللي هي الزواج، وإعفائه من النهر بسبب إيه؟ تعليم القرآن. البعض يشكل عليه الآيات الكريمة يعني اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ونحو ذلك يعني من النصوص، فقال المقصود بهذا يعني هذه الآيات التي في التحذير من الشراء الثمن القليل بآيات الله سبحانه وتعالى، فالمقصود بها يعني اليهود الذين كتموا ما في كتاب الله تعالى الذي أنزله عليهم من صفة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل مصالح دنيوية، ومن أشبههم يعني ممن يكتم شيئا من القرآن أو من معانيه أو من أجل مصالح الدنيا فيفتي بالباطل أو يكتم الحق أو كذا من أجل مال أو منصب أو نحو ذلك، فهذا الذي اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، لكن ليس المقصود بهذا يعني من علم القرآن وتقضى أجله. والذي حصل يعني أن يعني أيضا من أعمال القرب والطاعات اللي هي تولي الخلافة والإمارة، ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام فكان أبو بكر رضي الله عنه كان تاجرا وجعل يذهب إلى السوق يعني لتجارته إلى جانب تولي الخلافة يعني حتى لا يأخذ أجرا من بيت المال. فعمر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله عنهم في أن يفرضوا لأبي بكر عطاء من بيت المال حتى يترك تجارته ويتفرغ لأمر الخلافة، يعني كان أمر الخلافة يحتاج إلى تفرغ يعني وقت حروب المرتدين وبعث جيش أسامة إلى الروم وغير ذلك، يعني أبو بكر رضي الله عنه كان يذهب إلى السوق ويشغله ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم بمشورة عمر رضي الله عنه قرروا أن يفرضوا له عطاء من بيت المال حتى يترك تجارته ويقوم، فاستجاب يعني أبو بكر رضي الله عنه لذلك وترك تجارته وجعل يأخذ يعني عطاء من بيت المال، إلا أنه حسب جميعا أخذه من بيت المال حتى لما حضرته الوفاة حسب جميعا أخذه من بيت المال ورده إليه من ماله، وقال هذا يعني الله تعالى أثنى على الصديق يعني في قوله تعالى إيه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، فحتى هذا يعني رده إلى بيت المال. لكن عمر رضي الله عنه كان يتقاضى أجرا من بيت المال وكان يقول يعني إنما أنا في مال الله بمنزلتي وصي اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت يعني أكلت بالمعروف، يعني كما قال تعالى عن الوصية على مال اليتيم إن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فقال أنزلت نفسي في مال الله بمنزلة وصي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت منه بالمعروف وكذا إلى آخره. فالقصد هنا أيضا كان يقوم بمصالح المسلمين وتقاضى يعني أجرة على ذلك. قال وكما اختلف الفقهاء في أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وتعليمه فقد اختلفوا أيضا في أخذ الأجرة على الحج والأذان والإمام. بالنسبة للحج أيضا ورد في تفسير قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام إلى آخر الآيات، فورد في تفسيره عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره أنها في يعني في من يأخذ أجرة ليحج عن غيره، التفسير المشهور أنه في شأن التجارة في مواسم الحج، وحتى التجارة في مواسم الحج يعني هي تشهد أيضا لهذا المعنى يعني أنه يحج فعنده نية الحج والأجر من الله تعالى، وفي نفس الوقت أيضا له مصالح دنيوية أنه يأخذ معه بضاعة ليبيعها في مكة ويربح فيها، فهذه يعني هذه النية لا تقدح يعني في أصل يعني إرادته وجه الله تعالى. فكذلك جاء في التفسير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يدخل فيه من أخذ أجرة ليحج عن غيره، فأنه مما يدخل في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، اختلفوا في أخذ الأجرة على الحج وعلى الأذان والإقامة. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذلك جريا على أصله، يعني كل منهما جريا على أصله في عدم أخذ الأجرة على الطاعات. وقال مالك: كما يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن يجوز أخذها على الحج والأذان. فأما الإمامة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها إن أفردها وحدها، فإن جمعها مع الأذان جازت الأجرة، وكانت على الأذان والقيام بالمسجد لا على الصلاة. وقال الشافعي: تجوز الأجرة على الحج ولا تجوز على الإمامة في صلاة الفرائض. ويجوز بالاتفاق، يعني هنا الإشكال في الإمامة أنه يعني يؤدي الفريضة بهذا العمل، يعني الأذان هو تطوع يمكن أن أو الفرض كفاية يعني هو أفضل، لكن هذا يؤدي الفريضة، فكيف يتقاضى أجرة على أداء الفريضة التي تسقط عنه فريضة من الفرائض الخمس؟ فلذلك يعني قالوا إذا جمعها، يعني كان لم تكن الأجرة يعني على مجرد الصلاة يعني، وإنما على أعمال أخرى يقوم بها، ممكن مثلا وظيفة الإمامة تشمل يعني الإمامة في الصلوات مع تعليم، أو الإمامة مع أذان، أو الإمامة مع كذا. قال: ويجوز بالاتفاق الاستئجار على تعليم الحساب والخط واللغة والأدب والفقه والحديث وبناء المساجد والمدارس. طبعا لعل الاتفاق يعني عند الشافعية، يعني مر بنا يعني عند الحنابلة انه لا تصح الإجارة على هذا، يعني فالمقصود في كلام الشافعي. قال: وعند الشافعية تجوز الإجارة على غسل الميت وتلقينه ودفنه، وأبو حنيفة قال: لا يجوز الاستئجار على غسل الميت ويجوز على حفر القبور وحمل الجنائز. هذه يعني خلاصة إيه ما يتعلق بهذا الموضوع، أخذ الأجرة على القربات. وأيضا بعض الفقهاء يعني يفرق في مسألة التعليم، يعني هناك مذاهب عديدة، يعني منها ما مر ذكره، ومنها أيضا بعض الفقهاء يفرق يعني بين من كان محتاجا ومن لم يكن محتاجا. فقالوا: من كان عنده مثلا مصدر رزق آخر، يعني عنده مال ورثه، أو عنده مثلا عقارات مؤجرة، عنده كذا، فمستغنى عن أخذ الأجرة، فلا يجوز أخذ الأجرة، ومن كان محتاجا أخذ الأجرة. وبعض الفقهاء يجيز أخذ الأجرة بدون يعني أن يفرض عليهم فرضا معينا أو يحدد يعني مقدارا، وإنما ما أعطوه أخذه يعني، ولكن إذا فرض عليهم مثلا يقول له أتقاضى $1,000 أو مبلغ كذا، يحدد يعني مقدارا معينا مثلا على التعليم أو الإقراء أو كذا، فيمنع. وهناك يعني والبعض يفرق بين تعليم القرآن الذي يكون من باب فرض العين، يعني كشخص مثلا مسلم جديد يريد من يعلمه فاتحة الكتاب ليصلي بها مثلا أو كذا، فهذا لا يتقاضى عليه أجرة، غير ما كان يعني تعلمه ليس مما هو فرض على المتعلم، ويوجد غيره ممن يعلمه إياه أو كذا. لكن كما مر بنا يعني من المذاهب ما أباح يعني مطلقا، يعني قال يجوز أخذ الأجرة حتى لو حدد مقدارا محددا على المتعلمين وكذا. قال كسب الحجام غير حرام. تعرفون الحجامة يعني يشرط يعني يمص الدم يعني من مواضع معينة في الظهر أو في غيره، من مواضع معينة في البدن، يأتي بقارورة ويسخنها وكذا ويضعها لتسحب بعض الدماء من باب العلاج والتداوي. قال: كسب الحجام غير حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه. ولو كان حراما لم يعطه. قال النووي: وحملوا الأحاديث التي وردت في النهي عنه على التنزيه والارتفاع عن دنيء الكسب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور. يعني لأنه ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كسب الحجام خبيث. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كسب الحجام خبيث. وفي نفس الوقت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره. طب كيف نوفق بين الأحاديث؟ فهنا الإمام النووي رحمه الله يقول يعني حديث كسب الحجام خبيث يعني على التنزيه، أنه نهي كراهة، يعني أنه يكره أخذ الأجرة على الحجام. وكذلك فيه حث على الارتفاع عن دنيء الكسب، يعني أنه يعني حث للمسلم على أن يسعى إلى أن يعمل حرفة، لا يعمل في حرفة دنيئة أو كده. سبحان الله، الفقهاء يعني السابقون يجعلون الحرف الدنيئة اللي هي ما فيها مس لعورات الناس أو مس للنجاسات، يعني اللي فيها مخالطة النجاسات أو فيها مس يعني لعورات الناس أو كذا، فيجعلون الحجامة يعني من هذا الباب يعني. فكأنه حث يعني على علو الهمة يعني والسعي مثلا في تحصيل، لكنه في النهاية عمل مباح يعني. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجره عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذه الأمور قالوا يعني مسألة الحرفة الدنيئة وغير الدنيئة وكذا، أنه مما يختلف فيه العرف والعادة. مثلا يعني الآن حرفة الطب مثلا فيها نفس التعليل، يعني الطبيب ما هو الطبيب يعني يداوي الناس ويمس أبدانهم ويعالجهم وكذا، وفي العصر الحاضر ليست يعني من الحرف الدنيئة أو ليس. قال هنا كان الكلام على شروط صحة الإجارة يعني، فيذكر يواصل يعني الحديث عن شروط صحة الإجارة. فمن شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما بالمشاهدة أو الوصف. متقوما يعني له قيمة، وأن يكون معلوما بالمشاهدة أو الوصف كأنها ثمن المنفعة. وشرط الثمن أن يكون معلوما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. قال: ويصح تقدير الأجرة بالعرف. ويصح تقدير الأجرة بالعرف، يعني إذا كان هناك عرف على أن أجرة هذا الشيء لها أجرة محددة يعني متعارف عليها في البلد، أن هذا الشيء الأجرة عليه بدولار مثلا والناس متعارفون على هذا، فحتى لو لم يقل له يعني أريد منك دولارا وقال قبلت، حتى لو لم يحصل هذا يعني قال له مثلا إذا كان العرف في البلد مثلا أن من يحمل للشخص مثلا متاعه من مثلا من هذه الغرفة مثلا إلى السيارة يتقاضى دولار مثلا، كان هذا هو العرف، فإذا قال له احمل لي هذا ووصله إلى السيارة فحمله ولم يقل له كم الأجرة المطلوبة، لكن هو العرف معروف أنه مثلا سيعطيه دولار، فيصح هذا طالما هناك يعني عرف في البلد أن هذا العمل أجرته محددة بمقدار معين، فلا يشترط الاتفاق على الأجرة مقدما. قال: أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي أن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر. هجر اللي هي منطقة الأحساء يعني في شرق الجزيرة العربية. فقال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا، البز القماش يعني، البز القماش الأقمشة يعني، جابوا أقمشة من إيه من هجر. فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر فقال له: زن وأرجح. قال: فهنا لم يسمي له الأجرة بل أعطاه ما اعتاده الناس. يعني هنا الآن رجل عنده ميزان ويزنون مثلا، اشترى أقمشة مثلا زينتها كذا، ممكن الأقمشة تباع بالوزن يعني، أو الثياب تباع بالوزن. فقال، فالآن أو عندما يعطي الدنانير أو الدراهم، مرات مثلا يعني في وزن، في مثلا قطع الثياب نفسها، وفي كذلك وزن الدراهم والدنانير. مرات الدراهم والدنانير تكون مثلا في بدلا من عدها انها توزن يعني، فتسهل بدل العد. فلو شخص يزن وعنده ميزان يزن ويتقاضى اجره على الوزن، فهنا يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام اعطى الدراهم لهذا الشخص ليزنها واعطاه اجره على وزنها. قال فهنا لم يسمي الاجره بل اعطاه ما اعتاده الناس. فهنا اذا كان مثلا متعارف عليه من استعمال الميزان لمره يعطى عليه اجره مثلا درهم ولا نصف درهم ولا كذا، فهنا لا يشترط ايه الاتفاق على الاجره مسبقا قبل العمل. قال ابن تيميه رحمه الله: اذا ركب دابه المكاري او دخل حمام الحماني او دفع ثيابه او طعامه الى من يغسل ويطبخ فان له الاجر المعروف. واضح؟ نفس الايه المعنى. اذا كان هناك عرف ان الذي يغسل الثوب او اجره ركوب الدابه او اجره استعمال الحمام، الحمامات العامه التي يغتسل فيها وكذا، فاذا كان هناك يعني اجر معروف متعارف عليه فلا يشترط الاتفاق على الاجره مسبقا. قال: وقد دل على ثبوت عوض الاجاره بالمعروف قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأمر بإيفائهن أجورهن بمجرد الإرضاع، والمرجع في الأجور إلى العرف. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. السؤال نعم، المكاري اللي هو المؤجر يعني اللي هو بيأجر الحاجة، الكراء معناها الإيجار، معنى الكراء معناه الإجارة، والمكاري يعني المؤجر للإيل، يسمونه المؤجر يعني اللي هو بيأجر الدواب يعني، اللي هو صاحب الدواب، مالك الدواب اللي بيأجرها للناس يعني. واحد عنده حمير ولا كده، عنده 5 حمير مثلا بيأجرها، بيجي واحد ياخدها للتوصيلة توصل ويرجعها تاني. فمثلا هذا هو المكاري يعني. فإذا كان هناك عرف يعني بياخد الحمار ويروح له مشوار ويرجعه تاني يعطيه الأجرة عليه. المساومة هنا المساومة يعني المفاصلة في السعر يعني، يقول له بكم تبيع وكذا واتفق معه. يعني شو عصير كم يفاصل يعني؟ يعني ليس شرطا في المساومة يعني ان هو مثلا يعطي اقل من مما طلب يعني حتى لو قال له مثلا بكم تبيع، فقال له مثلا 5 دراهم او فاعطاه 5 دراهم، لا تعتبر يعني تعتبر مساومة أيضا حتى لو ما كانش فيه مفصلة يعني. ليس بالضرورة مثلا يقول له 5 يقول له طب اجعلها 3 أو اجعلها يعني، حتى لو ما حصل هذا وقد ساومه يعني كأنه تفاوض معه على السعر وأعطاه السعر الذي اتفق عليه. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.